الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات، سفر 2886، سورة فتح، الأحد 7 أكتوبر 2012، بحول الله تعالى. فضائل صلح الحديبية على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. ثم نبحث موضوع حالة المسلم في آخر عمره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى من أول سورة الفتح: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. زعفنا في الحصة الماضية أن هذه السورة مدنية، وهي 29 آية، تسمى سورة الفتح. طبعا شيء واضح لافتتاحها ببشرى الفتح المبين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أي فتح مكة، في مسيرة سورة الفتح على راحلته، فرجع فيها ترجع الصوت ترديده في الحلق، ولعله لتحرك ناقته عليه السلام. صحابي عبد الله بن مغفل يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم يعزم هذه السورة وهو على راحلته إلى طلمطس، فرجع فيها. الترجيح هو إعادة الصوت، تكرار الصوت، لعله كان في على أنه طلمطس ثلاثة جرسيس وتتحرك رويدا رويدا. والترجيح معروف في اللغة العربية هو إعادة الصوت في الحلق، تقرجون تسعود أول السؤال، يعني كأنه دورير يترد الصوت. اللي ليك الصحابة إن يعني الرسول تبي نسيس كلش لمدن تجن المجهود نسن انت دي لي قلت الصحابة إن لو كانوا أجر ونغير في مدن الجفت فن في عدد لها نصر الرسول الدس غيري أسعود لقراءة الفتح كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ومضامين السورة كما هو معروف فيها فصول كبيرة، وهذه السورة عظيمة كعظمة القرآن الكريم، فيها تاريخ تاريخ للنبي صلى الله عليه وسلم حافل يبهى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توغية الغمت يفتح درف ربي سبحانه وتعالى، وهذا الفتح المبين. طبعا كل مسلم في ذلك الوقت وحتى بعد الوقت يعني يتصور حالة النبي صلى الله عليه وسلم وفرحه، فيفرح كذلك المؤمن. فيها مناظر ووقائع بديعة جدا، ك يعني صلح الحديبية بما فيه من وقائع كبيرة وكثيرة جدا. زوافنا في الحصة الماضية قصة حاتم بن أبي بلتعة، وني لن يزنت كرها يخبر قريش بالفتح، ما موقفه وكذا، قصة بديعة وعظيمة جدا. ثم فيها قصة تخلف الأعراب، الأعراب اللي تخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ثم أراني مشركني إلا نرينت وليودي العمر وبيعت الشجرة على ما سيأتي إن شاء الله. ومن العلماء من يقول أنها مدنية رغم أنها نزلت قرب مكة بعد الانصراف من حديبية وهي قرب مكة وسيل زوال الحج ليسن منيت يخزر الحديبية وسيل وليزون إن شاء الله هذه زوال يخزر. نزلت بعد ذلك المكان يعني بمسيرة مرحلتين يعني غادي جرى لما نغيس نهضر باب الصدار يومين. نزلت هذه الصورة وهي قرب مكة ولكن العرف أن العلماء غرسن إلى أين لا ينزل من القرآن بعد هجرة الرسول بعد إلا يزوى مهاجر يرول من مكة إلى المدينة. القرآن هذا كله يسمى قرآن مدني ولو نزل قرب مكة. ونزلت ليلا ومن بدائع القرآن الكريم فهو الكتاب الوحيد في العالم الشيء قال الكتاب بلا مهما كان مهما بلغ التراجع يعني عدد النسخ التي استخرجت منه الكتاب الوحيد إلا تدرس دراسة مفصلة من جانبه. الصحابة رضي الله عنهم منه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقاري ليسن القرآن المكي والقرآن المدني والقرآن الليلي والقرآن النهاري والقرآن الحضري والقرآن السفري قاعدين أنه يحفظ الليات يعني شايلا بديع وبديع جدا. هذا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه خزر يتصر بوليته سبحانه وتعالى ورؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم حق يخزر أنه يدخل مكة هو والمسلمين محلقين رؤوسهم ومقصرين يعني حفا النص موكزن زونصن كما يفعل الحاج أو المعتمر بعد انتهاء حجه وعمرته. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا. إن يخزر إما نس عليه الصلاة والسلام تد الصحابة إلا وتفن مكة منتصرين محلقين رؤوسهم بعد أداء العمرة. إلى درجة يعني يعزم الليت في الصحابة ومنهم من يعني وسيلة يزعف يقلق الناس يا رسول الله أي فتح هذا يعني الفتح لأن ضعاف أقلة محقورين كيفاش يعني هذا عدون الفتح. ومن المعلوم كذلك أن الإنسان بنادم يحن دوما لوطنه الأول بنادم دجنغ الغريزة الطبيعة إلا نخص الوطن أمزوار قاع ماشي لك أنا كل بنادم في كل الوجود يخصمن يدي لولديس ربما يعني أدي قصر ولا أدي قصر أدي عاد تدارتي دي لولديس تبيوتي دي لولديس بكري على كل حال تغيت تلالد على كل حال ربما ويسيدي زمني وجاري ربطني أحفظ لنداني لن أحفظ قال له لا تبيوت الفلاني تنينك ما تشتود فلانا وهذه الكلمة ربما توتس لغتنا قارس من مبوضة يعني مما انطمت ولها حنان خاص وحب خاص ربما يمروا يعني تقدايا قال لي لولت سبيطار ما لولت كلينيك ما لولت كذا بكري أم ثانية كأنه أم ثانية. فهذا الحنين أو الحنين الاشتياق إلى مولد الإنسان ومرتع طفولته من يمرغ ديس انت دمزان ومهد صباة تعمرت أنا مزيص يعني دق نشري لأني تفكرت بندم وله شعور خاص. مهما كان الوطن مهما كان أين الوطني إلا يلول ديس يتربى ديس فقيرا ربما يعني متخلف نشنين داني ديس تغردة تفسي وين يجدي ما نعرفهاش ولكن نحن إليه أليس كذلك؟ ربما نلاقي حد قال ماني ثلاث صغير كنصغر البوش مجان الشخص ولاد الحيت الا هذا زور ماني تو يتربى ديس اليس كذلك يعني وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحن الى مكه شاعر يقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. إن الشاعر على لغة العرب نقل فؤادك حيث شئت من الهوى يجر من يتخسد تكسبد يعني نصيب من الهوى من المحبة وكذا ما الحب إلا للحبيب الأول وهو الواقع الحب الحقيقي إلا للحبيب الأول الزوجة الأولى انتهى غرس ممن تروى غرس مكان في قلب الإنسان خاصة ولهذا وسيلة يتسرع تمعلت هذه فكر الرابطة الزوجية محقوش خاصة إميلا تروى خلاصها هذه صبر لكل شيء لأنه يخسن ولغس ما الحب إلا للحبيب الأول وكم ربما من المستمعين الكرام وسيلة السن جاري كم من واحد متزوج أدي عاود زواج ولكن روح يا زمان جي يا زمان وليدتي في مانس وليد قل غير بتي هنا لأم أولاده الأولى وكذلك كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي نعم كم منزل قداش يعني بندم هذه والف ربما تمدينين غير تمدين تدي لولديس راح يزمان جي يزمان ولكن ديما يحن أبدا للمنزل الأول إلى لولديس وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ويذكر شعر كذلك في الموضوع لسيدنا بلال رضي الله عنه لأنه كان مكيا كذلك والرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان مشغولا إليها بقضية الأمن والأمن شيء كبير في الإسلام إلا المجتمع آمن سالم لجس الفتن لجس الحروب لجس حد يخط الحد هادو شي منس مسلمنا هادو شي منس للعبادة الحقيقية لهذا الرسول في أوائل السنين الأولى يسقسني مزوار المدينة كان مشغول باستئصال جذور الحرب يعني لأن الفتنة يخسر قلعس هذه قلعس ورانس هذه عاد الأمن استئصال شوكة الأعداء في السنة الثانية في دعمين هاجرا وقعت غزوة بدر الكبرى وهي أول انتصار للمسلمين قلنا انتصار كبير وكبير جدا يغلغ المشركا جرن مكة حاخدين وسينز لرسول صلى الله عليه وسلم الظالمين ولزوي النتا إنما يزوي سن ملكا النتا يزوي باش يدي لرقال قافلة كما هو معروف على كل قصة طويلة يملقى مع يغلغ المشركا فوقعت الواقعة واكبرهم قتل وكبير يعني يمشي الكنديز عليك توانغن في ذلك في تلك المعركه منهم ابو جهل فالرسول صلى الله عليه وسلم ان يسن بهذه يعني من اجل هذه المعركه انتصار المسلمين ان يسن لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم اجتني تخصم طبعا لدي مسلمان ودي مسلمان حقيقة عن عقيدة واللي خسن هذا حصان ربي أي عصيان إنما ربما شيء من اللمم وكذا يعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم واش عليتم لهذا يعرف مليح أول في الصحابة يقال فيهم وهؤلاء يقال فيهم هذا صحاب بدري كسيدنا علي وأبو بكر وعثمان وكثير من الصحابة وهي أكبر مكرمة وشعليتهم المكرمة يعني أو الشانو إيوينت هؤلاء هذا في السنة الثانية في السنة الثالثة وقعت غزوة أحد وغزوة أحد غزوة كبيرة في الإسلام، ثبتت الإسلام رغم هزيمة المسلمين. تفاصيل لا يمكن يعني تنسيه الإمارة، إنما استشهد فيها 70 صحابيا، 70 صحابة استشهدوا في غزوة أحد. ديك الساعة لأن الصحابة ربما يعدون ب400 ولا 500 صحابي فقط، يعني قشري لندز علوك وقع في هذه غزوة أحد، ومنهم سيد الشهداء على الإطلاق حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام أسد الإسلام. وفي هذه الغزوة وقع فيها تأديب المسلمين من نيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحاول نزع جذور الفتنة، أديت الفتنة من المدينة المنورة باش أدعشني مسلما في أمن وسلام. فيه تأديب للمسلمين ميمي بعد الهزيمة، يعني ويسي الله يزوى يخزر ويسي الله يزوى من شيء قادم إن شاء الله عز وجل يخزر غزوة جبل أحد دوري ردز علوك ربما وجر نوري رمباب السهل في دي ستوري طمزانت. الرسول صلى الله عليه وسلم بذكائه وبوحي من الله تبارك وتعالى يجيو 50 من الرومات، إني لن رمان السهام لفلاش يجيتنا على الجبل إنا يسني ميديو سني مشركا خيمة ديني تظلم أصن ترم غفنا إني لن أدي نورير أدى سني مشركا على الخيل ورجاء وراجلين سجيتنا نمكا. قال معنا اسم لقى شتي معاون تانا السهام، وحقيقة سيدنا عبد الله بن جبير رضي الله عنه وهو من المسلمين الأوائل سي مسلمني مزواري اللي هو تشن في الإسلام وهو بدري كذلك، يعني شهد غزوة بدر. بعد الانتصار يعجبت الحليم سلمان عاد نجرون يعني المال تغن اللي مشركن مشركن رولا تجند المال، بحيث الرسول صلى الله عليه وسلم ينيسن الرومات وهذا عبد الله بن جبير رضي الله عنه على راسهم ينيسن والتوطى التورير لو كان تخزرن الطيور تبين تطاوينا تفرفر نسيسن، يعني ولو كان لك نموت عن اخرنا شو قيمة التورير. على كل حال الدنيا دمنيا حب الدنيا رأس كل خطيئة. مسلمن هذا 50 صحابي إلا ترن في مسلمن بالسهام خزر مسلمن المارك تقدر يمشي الكنر ولا وقع النصر للمسلمين بتغن قيم داني وطن ضغطنين عدنها بنتبين أيوة يمشركن كوكبة جماعة من المشركين لن على رأس هذه يعني سجد لن سجد هورير خزرنا بتسقارني مسلم من الهان الرومات والطن قيمة البعض وبركة ومنه عبد الله بن جبير هذا وخمسة ولا عشرة معه بقيت والطن خالد بن الوليد رئيس الكوكبة إن يسني لهم لم ننهزم بعد الدغون ونتورني وطن مع الواد نسيز واد خزر أساس أنت جيت طريق مسلمان. فوقعت الهزيمة عدن إذ تصعدون ولا تلوون على أحد عدني مسلمان وفيهم الصحابة لابد يعني دق المقفلة كبير جدا تالي نورير شبط نورير رجلا تالي رجلا يجي رول محمد مات ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الصحابة، ومنهم ربما نذكر العبرة كذلك امرأة مشهورة في التاريخ يعني تدون قاب تبي دعم الدفع في الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له الرسول بالجنة ابن قميئة يقار بين محمد يزرب شتينه تزلص هذه تقرق بالتمرت بعد تسيز السيف قماز لثار هذه نسيبة بنت عمارة تغرطس ديما تحفر تيتي تزعل وقت يمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات لهن تسيس الدفع غرس الدفاع كبير جدا شهد لها بشرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نسيبة بنت عمارة. أقول هذا أرنا مشين تسمى اسمه ونمتجين نسيمة بتد نسيمة ما عندها حتى معنى نسيبة صحابية جليلة اسم يؤثر على المسمى أن سمت تتوت اسمون الصحابيات اقتداء بهن دافعت عن الإسلام وشهد لها الرسول بالجنة يعني ولد تغت تسوى ام سلمان تويت تشبوت لانها جديد تسوى ام سلمان ومن بعد تشمر عيني تفو بدا تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجفش في نفس معروف انه تكسرت رباعيته والحوذة الكاسكني لن تجني الحرب يتفي رأسه عديدا من تهرور دن عليه الصلاة والسلام الكفار قام خلاص يا اين وني قميئة هذا يا جاي يسد بشتنا بعد هذه الهزيمة النكرة أدينزل قوله تبارك وتعالى على النبي محمد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بما رحمة من الله صار رحمة ربي سبحانه وتعالى تعد تخصدي مسلما لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك لو كانت ليد قاسي القلب ووحش لو كان العرول نغفت فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر فما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم سم حسن فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر أيوة بعد الهزيمة بعد اللي توجه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره تبارك وتعالى إلى أديتها الله في صحابه في صحابته اعفوا عنهم سم حسن واستغفر لهم طلب أصنع بس يغفر وشاورهم في الأمر نقطة ده شاورهم في الأمر كيف يشاوروا في الأمر وهم لم يطيعوه رغبة أخزرت أن نخزر أخلاق الإسلام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحروب كلها كانت حروب دفاع دفاع عن مقدسات الإسلام. أديس أسقس فويد أربعة العام الرابع الهجرة فكانت غزوة الأحزاب وهي غزوة كبيرة فيها هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه إنه استود بتنتج سنين يميل للعدو دزعلك وجارنا يعني العدو غرس القوة وجارنا نحفر الخندق حول مدينتنا أجينا مني على كل حال الأحزاب جروني منسن العرب يعني تقريبا شغل غال القريش جرون العربي لأن في العربية السعودية قاع 10,000 مقاتل ضد من في المدينة. الرسول ربي سبحانه وتعالى يصف هذه المعركة فيقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ولهن السجدي كأنه ولين ذي الجنان نتقرجنت إذا الرسول صلى الله عليه وسلم من شنير يخس إلى يؤمن أدعاد الأمن في المدينة المنورة اللي يبني دولته المنوئين إزمة إما أدس سلمان أدت في الإسلام أن أدس سلمان يمانسن أن الحرب دفاع مش ظلم. هذه غزوة الأحزاب العرب كل العرب إلا في العربية السعودية الكل ضد في المدينة المنورة أجين الخندقة مشيننا ولكن ربي سبحانه وتعالى سلط عليهم جنودا لم يروها السلط غفصا تصمودي إلا أن يعني تزعل وكتغلب وسي خزر الجو المدينة تجرست حقت ناندانيا أنه مزغبنا وشاب صمدي لان قد ثم بعد ذلك يقنوضوا إلا أن تزعلوك يطير سنت الخيام سن يطير كذلك تكباش سن ولوفني من سن خلطا ربي سبحانه وتعالى يعني نصر المسلمين بالرعب استيقدي قدن أرولنا على كل حال. بعد هذه بعد الغزوات مع العرب وقريش يسد دالت السنة الخامسة، 5 سنين والرسول صلى الله عليه وسلم يكافح باش يستدب الأمن باش يدبنا الدلت. السنة الخامسة من الهجرة يلقد إني لنعمل مع 6 مدينة وهم اليهود ينكشون عهودهم، أدرين يقل العهد يقلت لي اتفاقية ولكن روح يزمن جي يزمن بس ينشر أدخل فن والفرن معس في الأحزاب أحود نقصا، ولكن يعني الأصل لا تكون معس، فصاروا ماشي تعبر الآن العدو الداخلي العدو الزجاج. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءت غزوة بني المصطلق التي وقعت فيها حادثة الإفك، أمنا عائشة تتهم بما تهم، ثم تأتي غزوة بني النضير وبني قينقاع وسرايا أخرى في السنة الخامسة. وكان المشركون يمشركون مكة يغلغال مكة، كانوا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم منذ الهجرة سي الهجرة سي إصغار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، منعوه من دخول مكة دين كل وسيلة إلا وليتيتف مكة حتى في الأشهر الحرم محرم ورجب إلى آخره التي يعظمه العرب، يعني دقة العدد العرب سيبكري يعظمون هذه الأشهر ويعظمون الحرم كذلك، يضعون السلاح فيها يعني تتنسلح سلحومت ويستعظمون القتال في أيامها بتيقن ينغو حد في الحرم يجيك المعصية تزعلك، ثم يستعظمون كذلك الصد عن المسجد الحرام والترين حد عن المسجد الحرام، كانت يعني فيهم بقايا شريعة الإبراهيمية شريعة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا الحرم آمن حتى أصحاب الثأرات جنحد يعني ينغو البعيد أدز الحرم فهو آمن، كانوا يتجمعون في ظلال هذه الحرمة لو سيدي تلحق مكذا أدت في الحرم المكي إلا آمن، يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يقتله أو أخيه وكذا ما عندهش حق باقش يقتله، فلا يرفع في وجهه سيفا ولا يصده عن البيت الحرام. أولم يروا قرآن يقول أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذا من بقايا دعاء إبراهيم سيدنا إبراهيم، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا في سورة البقرة ذكر اللهم اجعل هذا البلد آمنا في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا إبراهيم يطلب الأمن فصار البلد آمنا ويتخطف الناس من حولهم حول أقضى عياس الحرام التفد مد النقن بعضهم القوي يأكل الضعيف تتن بعضهم أنت غزغزت، يعني يعيشون أغلب عيشهم بالسبي يسبون النساء والدراري ثم يسبون المال كذلك ويخطف بعضهم بعضا، الحرم كلش آمن ولكنهم خالفوا تقاليدهم خلف التقاليد نسل الإبراهيمية مع النبي صلى الله عليه وسلم وصدوا محمدا عن يعني طول السنوات 6 اللي زوال المدينة صدوه حتى عن عن عن عدم عن القرب هذا قربا للمكة وتنتجل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه أمشت ضعفنا في أول الأمر استبشروا وفرحوا، طبعا لم يفرض الحج بعد دغ الحج وليفرض الرسول صلى الله عليه وسلم يعولي إلى أديزو معتمر إلى مكة، الكفار العرب استؤصلت شوكتهم يعني عدنيا وتنجمنا الجنشرة، ومن باب أولى اليهود ودين إلى المدينة سرسن السلاح ولو فيني منسن خلاص يا سلمان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 1400 صحابي بدون سلاح، يعني العربي ميفر يتشمر السيف عادة، قال سلاح الراجل والنيلان في دار نفويس سلاح المسافر، أما السلاح إلا أنت دتين سامد كذا إلى آخره، وسيوف أخرى ربما ماشي اللي قمت في بعض طبايع العرب مثل عمان تخزر جزمة جيجو غرس السيف يتغمده، إنه في خاصة في اليمن السيف في الغمد يعني للجوس ويجي السيف خارج. وين إلا نجار الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، الهدي اللي كان على السن لين يغرس في منى المعتمر أو الحاج بعد أداء المناسك. الرسول يسقط 70 ناقة 70 هلمان يويت هديا، وأشهر الهدي أشهر الهدي بتد معنى أعلمه وعلمت هذه نكتب السنة نوجليم يعني خاصة في السنة من دروت نولم هذا دفني دما أتنحك أن قيم الأثار قال معنى تونيت لهذا الهدي. وكذلك إذا كان الغنم غرسنا العادة على كل حال دعاس علقن قلت ترجى السا قلت ترجى السا معناه هوني إلا يزوى هدي للعمرة لوجي يعني ديك نشرى باش ربما ولي طمع دي سيقن حد قطع الطرق وكذا، وهذه معنى عرف عربي يبين دمليح إلا يزوى العمرة رغم ولي ويسلح رغم إلا يمعز الهدي رغم إلا يقل عدد دمزم من الصحابة. ثم بعد ذلك الشيء الأكبر يميزوا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كتل غزوت بتا إلا يزوى مثل جهة نطايت سيني كغزوة التجنيد ليوهما باش يعني دي سكرم مازوص حقيقة. وفي العرف العرب أنهم لا يصدون أحدا عن زيارة مكة مجنة، ولكن صدوا رسول الله عليه وسلم في هذه السنة سنة 6 للهجرة. ونختم بفائدة في الخيال، الحديث مازال طويل وشيق أظن في هذه السورة الكريمة، قضية فقهية على كل حال. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إن أقبلنا من الحديبية سيد دول كل حال للفائدة وقت أعرسنا نقام إن نقام قميض ضد جد نقام نقنوشان أغدرا طبعا ليجيور النعيان عيان من إلى تورن عن العمرة عيان مورال يعني ذهنيا عيان كذلك جسديا إننا نطس أربي ولا تس فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت تزعلكت يعني نان ونفق إلا نحماس تفويت يعني ضوى توليد تشعشع حمان فقنت خلعن فاستيقظنا ورسول الله نائم. أما النبي صلى الله عليه وسلم يطس يعني دبنادم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى قال فقل لها امضوا يعني يلا نزغى بالتغاني نجيك استيقظ الرسول طبعا يقال لها رجل مرج نزلت تحمى يعني تحركتن تحرك ولا ونسن استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن افعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك يفعلوا من نام أو نسيا يقن حد يتزر للتص أنه يعني يقدر تدرس ياك هذه الظل نورمال ما ربي لا يواخذ يا هذه لنا قضيه فقهيه باش نحفظ بصح بنادم تكوني العاده يا اخي وتكوني العاده ديما بدي تصدد تخرجت اتتزلت المسلم في الحقيقه والواقع هذه عاد غرس الهرلوج ساعت ولس هذه عاد الفجر هذه فاق هذه طبيعة المسلم. على كل حال للحديث بقية فالحصة المقبلة إن شاء الله أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغني قد يدينا أنتلو بريدس والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.